اهو هقول لك اهو، هو مش تبعك ما تديني. هو اجمل حاجه صباح الخير الاول، ابويك بريك لك كل حاجه بتضحك. انا بحب الحاجه اللي بتضحك. اما خلص انا جاي الاول قبل. عملت الربع اللي فيه كلمه حلو قوي، والكيلو ملوخيه، وهات لي باذنجانه تقول لا اله الا الله من اللي بتضحك دي. هات الكبيره اللي تحت دي يا عمي. بليز وان مينيت ماي فريند. عيني حبيبي از يو از يو لايك. جبت يا عم اللي قالك عليه؟ اتفضل يا ماي فريند. هات يا حبيبي بليز وان مينيت. يلا يلا حط المشنطه. هلا بص الشباك الصغير ده اللي في وش منك على طول ده. قول بص يا باشا، ده كرفس. ده كرفس. خد الزبره فين؟ خد الزبره دي والبقدونس. فين البقدونس دي يا واحده؟ اجيب لك اللي انت عايزه. ده الشبت. حطه مش انت؟ مش ده الشبت؟ اه ده الشبت. البقدونس فين؟ صل عليه حبيب الأمة، صل عليه حبيب الأمة. الكرومبة عندك؟ يقول لك عندي لبن. فين الكرومبة الأول؟ يعني الطلبة فين؟ أخوكم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. أقرب حد بتاع كرومبة هنا فين عشان ما نبخش بالعربية؟ مش أنا الطلبة؟ ايوه. مفيش كولومبات يا كرومب؟ اقطع دراع. عايش بقى، عايش بلده هنا، مفيش هنا كولومب. لا لا ده شامي ده. فين نعناع على الاخضر؟ ها؟ نعناع على الاخضر عندك؟ عم يلا نم. شوف حضرتك حاسس الوقت. كده. يعني لو دخلت جوه مش هتصورني يا ابو عمرو.